وعلى دام دون ما لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته. هؤلاء القول المانعين لكن في خلاف هذا تقدم على دام دون ما وذلك لا يجوز. نعم. وذلك لا يجوز لا تقول عجبت مما زيدا تصحب، وإنما يجوز ذلك في الموصول لاسمه غير الألف واللام، تقول جاءني الذي زيدا ضرب، ولا يجوز في نحو جاء الضارب زيدا أن تقدم زيدا على ضارب. وأما امتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج. والمبرد برد بضبطين هو، لكن هذا الضبط يعني الصحيح أو القول، وهو في ناس يضبطونه بالمبرد، أما هو مبرد مبرد. هذا الكوفيين يقال إنهم بالمداعبات العلمية قالوا أنت مبرد يعني مغلوب، مو أنه مبرد، لأنه أسبابه شيخه أبو عثمان المازني سألوا عن إشكال قال من زمان في نفسه، فأعطاه جوابا قال له الآن بردت نفسي من هذا بهذا الجواب، فأنت المبرد. نعم. وهو الصحيح لأنه لا يسمع مثل ذاهبا لست، ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، وخبرها لا يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وذلك لأن يوم متعلق بمصروفا ليس هو مصروفا. مثل هذه ليش هناك قالوا جواز تقدم المعمول يؤذن بالتقدم العامل، هنا قال ما يؤذن تحكم هذا. وقد تقدم على ليس وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. السهل يعني إنه غير الضرب لا يتقدم، أما الضرب ما في مانع في مسامحة الضرب الجار المجرور. ونقل عن سبويه القول بالجواز والقول بالمنع. نعم. ثم قال قال المصنف وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار. قال الشارح يجوز في كان وأمس وأصبح وأضحى، تأتي من ناحية المعنى بمعنى شو صار الخمسة يعدل. أن تستعمل بمعنى صار كقوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي فكانت الشاهد وين فكانت أي فصارت مثل الهباء الذي يرى في ظل الشمس أو الغبار أو الذرات. وكنتم أزواجا ثلاثة صرتم في شرط الواقعة، وكنتم أزواجا ثلاثة من صرتم ثلاثة شهور أخنا يبقى لله على أن هذه الخمسة الأول المعامل هو عمل لا فرق لكم، بس من ناحية المعنى ومعنى أنه كان في الزمن الماضي لا ليس المراد، يعني المراد صرتم أصنافا متعددة. نعم. فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم صرتم كمان. ظل وجهه مسودا صار. وقال الشاعر تبع الجهل موضع يعني تبع. وقال الشاعر أمست خلاء وأمس أهلها احتملوا احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على الجبل، أمست خلاء صارت ونصارت وديار خلاء بعد بمعنى صار، أمست تأتي بمعنى شو صار، هيا أنت خلاء يعني صارت شو خالية من السكان، وأن أهلها قد هلكوا كما هلك لبن، يزعمون أنه هذا آخر نسور يذكرون قصة الله أعلم فيها تاريخية، أنه اختار سبع عمر سبع نسور يذكر من النسر يقول شو عمره، فكان آخر النسور لقمان الحكيم الذي يزعمونهم العرب انه اسمه لبد، هلكها الذي اهلك شوها لبد. لذلك حكم طبعا البيت يكون من جملة قصيدة يقول صارت خلا، نحن بدنا اياها مشان شوها النحو، امشت خلا صارت ديارهم خاليا واخنى عليها اهلكها الذي اهلك لبدا، وهو اخر نشور لقمان الذي يقول. نعم. وقال الاخر اضحى يمزق اثوابي ويضربني. فبعد شيء يبري عندي الادب، يعني كبير في السن او هي ام العجوز انه اسائلها ابنها، فقالت صار يمزق اثوابي بعد هالعمر الطويل هذا يؤدبني، هذا المعنى. ومحل الشاهد وين؟ هذه اضحى بمعنى صار، مو انه بس في وقت الضحى، صار يمزق اثوابه واثبتت انه يضربها، فتعجبت انه هذا استفهام انكاري يتعجل منه بعد ان بلغت من السن عتية انه يجي ترجع ويغير يؤدب. هذا هذا من ناحيه المعنى، لكن محل الشاهد وين؟ اضحى يمزق اثوابي، حكت عنه انه صار يشلف المعينها. قال المصنف وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، اي الاستغناء عن الخلق. بالنسبة هاي النقطة ما قلنا ان الفعل التام هيك والفعل النار، في اشياء لم تستعملها العرب الا ناقصة، وهي كلمة لم ترد تامة ابدا. هذه بالنسبة للنقطة هذه. اما اصل القاعدة معنى التام ما اكتفى بمرفوعه، والناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه، وهناك ادوات لم ترد في لغة العرب تامة، وانما دائما هي ناقصة ومحتاجة للخبر. تفضل. وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، بمعنى تدخلون في وقت الصباح وتدخلون، بمعنى زاب هو لما نقول فعل فاعل، ما نقول أنه هناك ناقص والواو إشمال. نعم. نعم. كان ذو عسر مديونين، إذا واحد ما عنده يسر يجب أن ننظره إلى حين شو يسر، وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فليكن هناك نظرة إلى ميسرة. فيجب نظرة، يعني من قدر فعل مناسب، يعني من قدر فهي نظرة إلى ميسرة، نجعل نعرف الخبر بمبتدأ محذوف ناقل شيء اسمه. قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هل هنا ما وجدت ما دامت، مو معنى ما دام هذه اللي فرقت معنى الناقصة، دام بمعنى وجد، معرب فعل وفاعل. نعم. قال الشارح ويختص ما عدا فتئ وزال وليس من أفعال هذا الباب بجواز الاستغناء. ثلاثة، فتئ وليس وزال، لم تستعمل هذه الأدوات إلا ناقصة ولم ترد في لغة العرب تامة. ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب. كتحتاج إلى منصوب. كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وقال الشاعر تطاول ليلك بالإثمد وبات الخليج ولم ترقدي وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي الأرمد، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني أسود. ينسب إلى مرشوة القيس، إن شاهد وباتت له ليلة، هذه وباتت له ليلة، هذه فعل شو فاعل التفت المرفوعها والعائر اللي تجعلونه العائر الأرملي والأسباب اللي جعلته يشهر يقلق من خبر جاءوا عن قوم يقال لهم بنو الأسود هذا كان هذا معنى وما فسرنا به التمام هو الصحيح وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا فعلى ما اخترناه سمي ناقصا هذا ما اخترناه نحتاج منصوب سمي ناقصا لكونه لم يكتف بالمرفوع ولا يظهر معناه المقصود إلا بمثل منصوب وعلى قول الأكثرين لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان والصحيح الأول الأول الرد جاب قول وردوا نرجع إلى نحن هذا المقصود أنه ما تكتاب مرفوع شو مسميته هذا معنى التمام ثم قال وكان بجواز زيادتها متوسطة نحو ما كان أحسن زيدا أي ما قلنا دائما كان تضاف بين الشيئين المتلازمين والشيئان المتلازمين الفعل والفاعل المبتدأ والخبر والصفة والمفعول لكن كل ذلك يقتصر على السماع ليس قياسيا وإنما القياس شيء واحد وهو أن النزيد كان بينما تعجبية وبين فعلية التعجب لما تقول ما أحسن زيدا تريد أن تبالغ في وصفه بالحسن بتقول كان بينما بين فجوة وبين أحسن شو بتقول ما كان أحسن زيدا هذه ما تعجبية ما عرفنا وأحسن فعل ماض ناقص والفاعل غير مستتر وجوب التقدير هو كلمة هو أو لأنه فعل تعجب لا يجوز له فاعل مبادر لذلك سبق معنا لما قلنا أن هناك مستتر وجوبا الذي لا يخلفه ظاهر والمستتر جوازا ما يقوم ظاهره مقامه مثل لما نقول فلان نجح ونجوازه من ممكن نقول نجح أبوه نجح ابنه يقوم مقامه الظاهر لكن المستتر وجوبا لا يقوم ظاهره مقامه قال الشارح تفضل نعم يعني منقول نحن دلالته على الزمن الماضي وقع الحدث في الزمن الماضي هذا معنى الحدث في الزمن فلذلك تجردت عن هذا قدره وأصبح يعني دالا على اتصاف المخبر عنه بالخبر قال الشارح ترد كانت العربية على ثلاثة أقسام ناقصة فتحتاج إلى مرفوع هاي اللي سبقت عندنا اللي سبق معنا أنه أكثر استعمالاتها لها اسم ولها خبر القسم الثاني تكتفي بمرفوعها هاي اللي سبقت وإن كانت ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة القسم الثالث هي تأتي زائدة وإذا كانت زائدة بعدها لا اسم ولا خبر ترد كان في العربية على ثلاثة أقسام ناقصة فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو وكان ربك قديرا وتامة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب نحو وإن كان ذو عسرة وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب وشرط زيادتها أمران أحدهما أن تكون بلفظ الماضي والثاني أن تكون بين شيئين هذا ما لبناكم عنه أن تكون بلفظ الماضي بالمضارع لا تزاد كان إذا كانت في صفة الماضي والثاني أن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا كقولك ما لفظ تقول مررت بكر مررت بكان بكر كان زائدة، لذلك شرط أنه تزاد مع أن لا تزاد بين الشيئين المتلازمين إذا كان جارا ومجرورا. فلا بد من هذا حتى نعتبر أنه نعتبر كان زائدة لا تزاد في هذا الموضع وهو بين الجار والمجرور، كقولك ما كان أحسن زيدا أصله ما أحسن زيدا، فزيدت كان بين ما وفعل فزيدت كان بين ما وفعل التعجب، ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، بل أنها لم يؤت بها للإسناد. فإنه لا يحدث مثل قوله الحديث المشهور أن يكونه فلن تسلط عليه، لما قال سيدنا عمر لابن صياد قال دعني أقتله يا رسول الله فإنه الأعور هو الدجال، خلوا فإن لا خير لك في فتنه وإن يكون فلا خير لك في فتنه. فهنا يكنه لا يجوز لنا أن نحذف الهاء النون من يكن، نقول إن يكوه وإن كان مجزوم وإن كان فعل مضارع، لأنه بعد ضمير، متى كان بعده ضمير لا يحذف. هذه الشروط لحذف النون كان، والذي يجمع الشروط كلها قوله تعالى ولم أكو بغيا، هذا أكو فعل مضارع ومجزوم، ومجزوم بالسكون وما بعده ضمير ولا بعده سوى ساكن. وإذا ورد حذف النون وبعده ساكن قلنا لكم هذا شيء نادر، لما أنشدنا البيت وهو قوله فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهتها ضيرا، فإن لم تكن المرآة حذف النون الشاعر ما قلنا بعده ساكن، نحن قلنا متى كان بعده ساكن لا يعذر، هذا نادر لا قيمة له. هذه الشروط الخمسة وهذه خصائص اسمها خصائص كان، قرأنا بعضها وبقي بعضها اسمها وخبرها. ما قلت لك أنه بعد ما قرأناها بالعبارة خمس أعمال نقوم بها حتى يجوز حذفها وحدها ويبقى اسمها وخبرها، لشرطنا في حذف اللام وتعويض ما هذه الآن سيذكرها المصنف، انتبهوا إلى إيش يتطوف بس مشان العلة أي بأن يتطوف به تخرت علي لأن كنت ذا نفرين. والثاني فهو سيف أو في الآلة سيف، تقدر شيئا يتناسب مع الموضوع. هي واسمها ويبقى خبرها. هذه آل مطرف قبيلة عرفت فخذ من أفخاذ العرب يقال لهم آل مطرف، فيهجوهم من جملة هجوهم وذمهم هؤلاء أهل غدر. لذلك مهما جرى عليك في زمانك لا تقرب ولا تجل لهذه العائلة التي يقال لها آل مطرف، سواء كنت ظالم أو كنت مظلوما لا تلجأ إليهم ولا تخالطهم ولا تستجير بهم بأي شكل كان. هنا وين لا تقربن الدهر، أي لا نهي يسامى الشاعر تقرب بالمضارع مبني على الفتح من تصوره بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم في محل جزم بلا، ونون التوكيد حرف لا محل لها من الإعراب، وفاعل تقربن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الدهر ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية متعلق بتقربن، لا تقربن طيلة دهر أي تقرب آل مضرف، أي آل مضرور به مضرف مضاف إليه. محل الشاهد إن ظالما وإن مظلوما، نقول إن شرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني فعل الشرط. تبعها محذوفة إن كنت، محذوف كان ومحذوف التاء معها، إذا إن محذوفة هي واسمها. ظالما خبر لكان المحذوفة هي واسمها، وإن كنت مزحكيته إن كنت إيه مظلوما مثل ما عرفنا أن كنت ظالما وفلا تغرب. جواب الشرط محذوف لأن الشرط لا بد له من جواب دل عليه ما قبله، إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما فلا تقترب من آل هو مقرر. ليش ما جعلنا لا تقترب هو الجواب؟ جواب الشرط لا يتقدم عليه، أما هذا المتقدم دل على الجواب هو المحذوف. المذهب الصحيح أنه دائما جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط، فإذا تقدم عليه يكون هو دليل على الجواب لا أنه المسابق على أن الشرطي هو الجواب. لذلك قلنا هنا إن كنت ظالما وإن كنت مظلوما فلا تقرب، هذه لا تقرب لنا ليست هي الجواب، وإنما هي دلت على الجواب المحذوف. لي عندهم دائما جواب الشرط لا يتقدم على أداة الشرط. ومحل الشاهد إن ظالما خبر لكان المحذوفة هي واسمها، مظلوما خبر لكان المحذوفة هي واسمها، إن كنت ظالما وإن كنت مظلوم فلا تقترب من هذه العائلة، هذا معنى نعم. الالتماس يأخذ هنا يقول لا بد من المهر عليه الصلاة والسلام ولو شيئا عطيرا لاقما ولو خاتما من حديد، شو نعتبر له شرطية، وكان هو فعل الشرط، الملتمس اسم لكان محذوف هي كان والاسم، ولو كان خاتما موجود خبر لكان المحذوفة فحذفت كان مع اسمها وبقي خبرها وبعد لو الشرطية. فيحذر الشاعر هذا البيت من باب الحكمة وباب النصيحة، مهما كانت كنت قويا وظلمت الناس فإن هذا عاقبته وخيمة، مصادع الظلمة لابد شوى، هذا معنى قولي إيه؟ لا يأمن الدهر ذو بغي اعتداء، البغي معناه الاعتداء والظلم، لا تأمن أن الزمن يدور فتصير أنت تأخذ جزاء، لذلك لا يأمن لا ناهية، يأمن مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون وحرك بالكسر، ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، ذو مضاف وبغيان مضاف إليه. هنا ولو ملكا، ولو ملكا وعنده جنود كثيرة يضيق عنها لا يغتر بكثرة جنوده، في البغي مرتعه وخيم عاقبته شوى سيئة. فمحل الشاهد ولو ملكا، ملكا خبر لكان المحذوفة هي واسمها وهذا خبرها وبعد لو الشرطية، وبقية البيت واضح، جنوده مبتدأ وجنوده ضاق فعل ماض، سهل فاعل والجبل معطوف عليه، والجملة خبر جنود، جنوده ضاق عنها، والجملة من المبتدأ والخبر صفة لملك، صفة ولو ملكا، ما صفة هذا الملك؟ عنده جنود كثيرة لا يسعها لا سهول ولا جوا جبال، فلا يغتر في الدهر، فإن الدهر ذو تقلبات، والذي يقيمه إنما هو عدله وأن لا يعتدي على أحد، فإذا اعتدى على أحد لابد أن يلاقي جزاءه، هاي معنى قوله لا يأمن الدهر ذو بغي، البغي الاعتداء صدق، ولو كانت الدول الأولى باقية ما صار للدول الهواء، هذا الزمن يتخيل. أما القصد من البيت تحذيره من البغي والاعتداء، فإن عاقبة ذلك تكون وخيمة عليه، والبغي مرتع مبتغي وخيم. ليس تفيد النفي، وهذه الحروف ذكرها المصنف وهي أربعة وكلها تفيد النفي: ما نافية، ولا النافية، ولا تا، وإن. هذول تسمى حروف مشبهة بليس، يعني تفيد النفي، كما أن ليس تفيد النفي كذلك هي تفيد، لكن تلك فعل. هذه ومن قسم جوا الحروف: ما، أولى، أولى تا، وإن. هذه شو اسمها؟ حروف مشبهة بالفعل. إذا دخلت على المبتدأ والخبر يكون المبتدأ يصير اسما لها، والخبر خبر المبتدأ يصير خبر لها. فعندما نقول الولد ناجح، هنا مبتدأ وخبر، خلينا ندخل ما، نقول ما الولد ناجحا، كنا نقول ما نافية عامل عمل ليس، والولد اسم لما مرفوع، يعني ترفع الاسم تعمل عمل ليس وتنصب الخبر، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ناجحا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. هذه كانت مبتدأ خبر فأصبحت اسما لما وخبرا لما. هذا العمل الذي ليس تعمله هذه الأدوات الأربع، وهي ما النافية، ولا النافية، وإن النافية، ولا تا، لأنه ترد في اللغة العربية لمعان كثيرة، أما نحن بحثنا فيما إفادتها للنفي. ولكن العرب كلهم ليسوا على هذه الطريقة الذي يعملها، كما جاء في لغة القرآن الحجازيون، لأن العرب مو قبائل، هذه قبيلة قبائل الحجاز، فإنها ترفع المبتدأ بها وتنصب الخبر. أما قبائل بني تميم جهة نجد وهذه الجهة لا يحملونها مطلقا، فلا يجوز عندهم في لغتهم نقول ما الولد ناجحا، نقول ما الولد ناجح، ما نافية ملغاة لا محل لها من الإعراب، والولد مبتدأ ناجح خبر ما أعملناها. فالذي يعملها إنما هم قبائل الحجاز وبلاد الحجاز، هم الذين يعملونها. ولكن عند شروط، لا بد من شروط أربع. كم شرط في عندنا؟ أربعة شروط حتى يعملون ما إعمال ليس، ترفع الاسم وتنصبها، وإذا اختل شرط واحد لا يجوز إعمالها، تبقى مبتدأ وخبر. فنحن عندما نريد أن نمثل نقول ما زيد قائما، أو الآية القرآنية ما هذا بشرا. هنا قصة سيدنا يوسف معروفة، لما رأينا ذلك الجمال فكانت قال هذا لا يتمتع به بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فنحن ما هذا بشرا، ما نقول عنها عامل عمل ليس نافية. وذا طبعا ها ما لا علاقة لاسم الإشارة كما سبق معنا، ذا ما هذيك حرف تنبيه لما حل لها من الإعراب. ما هذا بشرا، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، بشرا خبرها، هذه رفعت المبتدا ونصبت الخبر. نحن لو تأملنا مثل هذه الجملة ما هذا بشرا، أولا أفادت النفي، فهي معنى الجملة نفي أن يكون من الذي بشر يتمتع بمثل ذلك الجمال. وأيضا ما اقترنت فيها إن الزائدة متى، لأنه إن تأتي شرطية وتمنع علاقة فيها نحن بعض، إن الزائدة هذه كبقية الحروف الزوائد تفيد التأكيد. فنجد هذا المثال ما هذا بشرا نافية معنى الجملة نفي، وما اقترنت بإن الزائدة، والاسم جاء مسبق والخبر متأخر. معمول للخبر ما في عندنا حتى نسميه معمول خبر. عند اجتماع أربعة شروط، هذه كما ترونها، ألا تكون إن الزائدة مقرونة بها، وأن تكون كذلك محمود الخبر، هذا طبعا اللي قلنا عنه. عند اجتماع أربع شروط، الحجازيون يعملونها عمل ليس عند وجود الشروط الأربع كما سمعتم. في الشروط الأربعة أن يكون معنى الجملة نفي، فإذا تحول إلى معنى إثبات يبطل عملها. مثلا ما زيد إلا ناجح، لا يجوز أن نقول ما زيد إلا، إن صار معنى الجملة هو إثبات، معنى الجملة إثبات النجاح. لذلك بنفس العن بنفس الآية ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك، إن شرطها أن لا ينتقض نفيها إلا يكون معنى الجملة نفي. كذلك خلينا نقدم طعام آكل في مثالنا هذا الذي فرضناه، قلنا آكلا ما زيد طعامك، لا يجوز نقول إيش ما يجب أن ننصب نرفعه على أنه خبر، لأنه تقدم المعمول هو معمول الخبر، لا يجوز تقدمه، كما أن الخبر لا يتقدم كذلك معمول الخبر لا يتقدم. فإن تقدم معمول الخبر يرجع إلى المبتدأ والخبر وتصبح ما ملغى لمجرد النفي، ها تصبح ما تمل. ما الفرق بين الخبر ومعمول الخبر؟ هذا ما سمعتني شو قلت. هلا إذا كان قلنا الخبر ما زيد ناجحا، فإذا قدمنا ناجح على زيد شو بيكون هنا؟ يجب أن نقول ما ناجح زيد، لأنه قدمنا الخبر. معمول الخبر ما زيد طعامك آكل، آكلا طعامك، قدمنا آكل. هذا هنا ما سمعت المثال فرضناه، زيد اسمها وآكلا خبرها وطعامك مفعول به إيه؟ لآكل. لو قدمنا آكل ما قدمنا الخبر، قدمنا بس المعمول، كمان ترجع إلى كونها مبتدأ وخبر، لأنه بدنا في عندنا خبر وفي عندنا معمول الخبر. فإن تقدم الخبر أو تقدم معموله يضر في العمل ويصير ما نافيا ملغى لعمل. هذه الشروط الأربعة، ما الحجازية يسميها النحاة لأن قبائل الحجاز هي التي تعملها، وإنما تعملها عند تحقق أربع شروط، الأربع شروط وهو أنه يبقى الجملة معناها نفي ما يصير معناها إثبات، وذلك بإدخال الجملة. وذلك بعض المؤلف يقول أن لا ينتقض النفي إيه في إلا، أو يجي نفي نفي نفي الأول، نفي نفي إثبات، فكل هذا يضر. فهذه الشروط الأربعة لإعمال ما عمل ليس، وترفع المبتدأ وتنصب الخبر عند تحقق هذه الأربع شروط. إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط ترجع الجملة مبتدأ والخبر، ولا يجوز النصب، بل نقول مبتدأ وذلك المرفوع يكون هو خبره. أي هذه الشروط؟ أعتقد المسألة واضحة. عندما نقول ما القلم مكسورا، نفعنا الكسر إيه؟ عن القلم، فالجملة معناها نفي وما في إن الزائدة. أما إذا قلنا ماء القلم مكسورا لا يجوز، نقول ماء القلم مكسورا اقترنت، وإنما اقترنت بإن الزائدة، لذلك شرط أن لا تقترن ما النافية بإن الزائدة، متى اقترنت بإن الزائدة ترجع إلى المبتدأ والخبر. وأيضا معنى الجملة إذا تحول من النفي إلى الإثبات يجب المتدأ، إذا تقدم الخبر على الاسم يجب إلغاء، إذا تقدم معمول الخبر على الاسم يجب إلغاء، إلا في الظرف والجار والمجرور لأنهم يتصرفون لكثرة دورانهم على الألسنة يتصرفون لا يضر تقديم المعمول الخبر. مثلا عندما نقول ما زيد قائما في الدار، ممكن أن نقول في الدار ما زيد إيه، أو ما قائما في الدار، ما في الدار زيد قائم، نقدمها على ما أو ما نقدمها معلش، لأنه هنا تقديم الظرف والجار والمجرور شو نعتبره مغتفر. شون عبارة مليحة؟ يعني بدي أنا مو حريص على أنه إذا قرأنا العبارة نقدر نستفيد شو منها. هذه شروط ما العرب ليس كلهم يعملها، إنما يعملها الحجازيون، ولا يعملونها إلا عند تحقق شروط إلا عند تحقق شروط أربعة. شو هن الأربع شروط؟ أن يكون مع الجملة معناها نفي، وأن لا تقترن بإن الزائدة، والترتيب يعني تقديم الاسم وتأخير هو الخبر، وكذلك لا يتقدم معمول خبرها على اسمها. فإذا اختل قيد من هذه القيود الأربعة فإن ما تصبح ما مجرد للنفي ملغى، لا عملها، لا عمل لها. يعني اقرأوا تشبه العبارة، لا تعمل إلا فيما يدل على الزمن، إلا تعمل في أي كلمة إن كان إلا فيما يدل، إلا فيما، وأن يحدث إما اسمها أو خبرها. أما يجتمع اسم لات وخبرها النافية لا يجتمع. الله قال في القرآن ولات حين مناص، هذا ولات يعني ليس الحين، ليس الوقت، وقت فرار، هذه حين نعرفها خبر للات المحذوف اسمها، أي ولات الحين حين مناص، ودال على الزمن. ما بصير نقول لات زيد قائما، لا تسأل، بدنا نقول شيء يدل على الزمن، ليس الوقت وقت هزيمة، وليس الوقت وقت اجتهاد، نذكر الاسم والخبر ممنوع، بل لا بد من حذف إما الاسم أو الخبر، والأكثر أن يكون الاسم محذوفا كالآية ولا تحين مناص، والباقي إنما هو الخبر. لكن في قراءة ثانية بالعكس تكون، أما يذكر من الولايات ولا تحين مناص حينا لهم منقدرها، إذا جعلنا حين بالرفع على هذه القراءة بجبد نقدر الخبر. أما أن يذكر اسم لاتا وخبرها لا يذكر، ولا تعمل في أي لفظ ليس القلم مكسورا، ليس ما بصير هذا إلا فيما يدل على الزمن، وأن يحدث إما اسمها وإما شو خبر. تفضل شو بدي يعني شو بدي يصير فيه؟ تفضل اسمه هذا ومتأخر الخبر معه، لأن إذا قدم الاسم الخبر فيجي أي ترتيب اللي قلنا عنه. نعم، تقترن هاي ما اللي قلنا عنها، ما إن متى إجت إن الزائدة تفضل عملها، هاي معنى مراد، لن تقترن بإن الزائدة. من يضر في العمل تقدم الخبر وتقدم معمول الخبر، إلا في المعمول مو في الخبر. الخبر يضر تقدمه ضر أو غير ضر، لكن المعتبر شو المعتبر؟ كما صورنا لكم معمول الخبر. نعم ادخل نجد الجملة منعها النفي، وإن الزائدة ما هي موجودة، ولم يتقدم الخبر على الاسم، ولن تقضي النفي بإلا. ما هذا بي. ما هن أمهاتهم في الظهار في أول سورة قد سمع إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، محل الشاهد ما هن أمهاتهم، هن إنما هي ضمير والنون علامة جمع النسوة، وهذا الضمير ضمير منفصل في محل رفع اسم. ما أمهاتهم خبرها منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، منصوب بالجمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. هاي هنا ما هذا بشرا وما هن أمهاتهم، شروط كلها موجودة، لذلك إجا القرآن بلغة قريش بلغة حجاز. نعم كلام عليها إن طريقة غير من النحويين أسهل من طريقة ابن هشام. نعم. لا ولا توئن، هذول الأربع عروب مشبهات ليس بشروطها، وكل واحد له شرط حتى يعمل عمل ليس، وعند اجتماع الشروط يجوز، وأما إذا اختل شرط فامتنع العمل. نعم كل العرب استعملوها، قال لغة الحجاز. نعم بعد ذلك يجي الخبر. نعم في اللي يسكون معنى الجملة إثبات. نعم قدم ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر لم تعمل ما، ما جاءت الآية ما أو المثل ما مسيئا، ما مسيء بالرفع رجع إلى المبتدأ والخبر، فمسيء خبر مقدم، ومن اسم موصول مبتدأ مؤخر وما ملغى لا عمل لها. معنى المثل من جاء يستعتبك بعد أن أساء إليك فهذا ينبغي أن تمحش، كأنه لا إساءة، أي من أعتب يعني قبل وجاء مستعتبا معتذرا، هذا معنى مثل عندهم. ما مسيء من اعتب، يعني ربما الانسان يخطر في بالكم شو معنى المثل، هذا معنى المثل، من جاء مقرا بخطئه ويطلب منك ان تعفو عنه هذا تعتبه، فهذا في الحقيقه فانه ايش لا اساءه. والخبر هنا تقدم والاسم تاخر، وما شو اصبحت ملغاه لا عمل لها، لأنه من شروط عملها أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، فجاء الخبر مسبقا والاسم هو متأخر. نعم أقول ولا صريف ولكن أنتم الخزف بني غدانة، اسم لقوم من العرب يعرفون ببني غدانة، فهجاهم الشاعر بقصيدة من جملة هذا البيت، يعني عم بيقول معدنكم ما هم منيح، لانكم من المعادن النفيسة الذهب والصريف وهو الفضة، لكن أنتم الطين، قصدنا الطين بالذهب، فيهجوهم معنى البيت بني غدانة، يا بني غدانة لستم من أصل طيب لا ذهب ولا فضة، لحد الآن هذا بس بيغيرون الناس معدنهم واطي يقول الناس ما هو معدنهم جوه جيد، هذا معنى البيت بني غدانة ماء أنتم ذهب، ما قال الشاعر ماء أنتم ذهبا أعملها، ألغاها، شو أسباب إلغاها؟ اقتران ما بإن الزائدة، نعرف ما نافية وأنتم مبتدأ وذهب خبر وإن زائدة لا محل لها من الإعراب، وجود إن الزائدة هو الذي سبب إلغاء شوى ما، بني غدانة ماء أنتم ذهب ولو صريد، ولكن أنتم الخزف الطين المشوي أو بلا شيء أو أي شيء. فالبيت معناه هجو لهم لأن معدنهم ليس عاليا وليس جيدا، لا يكون من ضرب مثلا بالذهب والفضة ما هو معدن، يعني كان النتيجة يقول أنتم من معدن واطي ليس كما نقول نحن في عصورنا. ومحل الشاهد إنه ما ملغاه لأنه اقترنت بإنشوة الزائدة، ولذلك نعرف أنتم مبتدأ ذهب خبر وما ملغاه لا عمل لها. ها نعم، إنه صار معنى الجملة إثبات، انتقض النهي بإيه بإلا، وما محمد إلا رسول. لو كانت كان شو بده يجي ما محمد إلا رسولا من نصب، لكن ملغى شو أسباب إلغائها؟ شرطنا لإعمال العرب لها أن يبقى معنى الجملة نفيا لا إثباتا، هي يقولون لا أن لا ينتقض النفي به بإلا، هنا انتقض إيه؟ انتقض النفي بإلا، نعم، حجة، نعم، إعمال الحجازيين، قبائل الحجاز، أما دائما ما عندهم ملغى، اجتمعت شروط ولا شروط لا يعملونها عملا للإنسان. بليس نعم. فعزة يقول لك تسلى تصبر، فالبيت يظهر انه من باب الرثاء ومن باب التعزية، يقول لك تعزة فلا يبقى شيء على هذه الارض، والشاهد هنا فلا شيء على الارض باقيا، هيا هنا لا عملت عمل ليس وشيء اسمها وباقيا خبرها، وعلى الأرض جار مجرور تقدم شواء على الخبر، معني أنه جار مجرور هذا لأنه مو الخبر معمول، ما قلنا معمول الخبر لا يضر تقدمه إن كان ظرف أو شواء أو جار مجرور. ولا ملجأ، هاي الوزر الملجأ، ما في قلعة تحمي الإنسان ولو كنتم في بروجهم مشيدة، هذا معنى ولا وزر، معنى مكان تسترفي من الأقدار ومن الموت ما فيه، ولا وزر قضاء الله لا بد أن يمر، ولا وزر باقيا، هذا محل الشاهد، وزر اسم لا وباقيا خبرها، ولا وزر باقيا مما حكم الله بإثباته، جار مجرور مثل ذاك. الشطر الثاني الشاهد فيه مثل الشطر هو الأول، وأن الخبر لم يتقدم لكن معموله تقدم واغتفر لأنه ظرف إيش أو جار مجرور مما قضى الله من الذي قضى الله، ولا وزر واقيا من الذي قضاه الله، فتقلع الجار المجرور متعلق هو بواقع، هذا هو الوزر والشيء نختبئ فيه من أقدار الله هذا لا يكون، ولذلك إذا وقع القدر تلقاه بالصبر وتصبر، تعزى فعل أمر مبني على حذف هو حرف العلة والفاعل أنت، هذا معنى تعزى. فلا شيء من على الأرض باقيا لا بد من تفنى الخلائق، ولا وزر ملجأ واقيا مما قضى الله، قضاء الله لا بد أن ينفذ وليس هناك مكان حصين يتقي به الإنسان من قضائه إلا. نعم، فلا تعمل مو في غير الشعر، فلا تعمل إلا في الشعر، معناه عملها في غير الشعر قليل جدا، يخص عملها عمل ليس في الشعر في النظم دون النثر، والعرب لم تعملها عمل ليس كثيرا في حالة النثر وإنما أعملتها في الشعر كهذا. نعم، الشروط اللي ذكرنا ابن إنشان أن يكون الاسم وخبرها نقف لا شيء باقيا، فكلمة شيء وكلمة باقيا كلاهما عملها في المعرفة قليل، عملها في المعارف قليل أكثر ما عملتها العرب في الليل، لأن الاسم من تنقسم إلى نكرات وإلى معارف، فهي قد عملتها وين في النكرة. نعم. الإعمال هنا وجوبا أو جوازا؟ نعم. الإعمال هنا وجوبا أو جوازا؟ لا لا، كله إعمال للشروط الجواز، إذا اجتمعت الشروط يجوز، ويجوز الإلغاء، يجوز الإلغاء، أما إذا اختل شرط فالإعمال هو ممنوع. نعم. أفضل منك لا أفضل منك أحد، فلا أحد أفضل منك، تقدم الخبر. مو هذا في الكل، هذا شرط عام في ما وفي لا وفي الكل، بتقول لإنسان لا أفضل منك أحد، أصل الكلام لا أحد أفضل منك، أو لا أحد أفضل منك. لما قدمنا أفضل على أحد قال هنا اختل شرط فيجب الإلغاء، انتقض النفي بإلا، صار معنى الجملة إثبات، هذه كمان يجب إلغاؤها. نعم. ما شرط أن يقول نكبة، اعمالها في البعاث قليل. نعم. خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. الحمد معرفة، مع أن المتنبي أحمد ابن الحسين من شعراء القرن الرابع الهجري، وهو من بني كندة، وأسباب تسميته هو كان أضخم شاعر وأكثر شعره في سيف الدولة الحمداني، كانت الدولة في حلب مقرها اسمها الدولة الحمدانية، فكان هذا شاعر البلاط، يعني خلاصة نشأ في أو قوي في بلاط سيف الدولة، وبعد ذلك حصل مغاضرة بينه وبين سيف الدولة، فانتقل إلى مصر وكان يحكمها رقيق أصله كافور الإخشيدي، وبعد ذلك كان يرى نفسه هو أفضل من هذا الإنسان، ما قبل أن يجلس، ذهب إلى دولة آل بويه، كان هناك المعتمد أو المعتضد هو الدولة البويهية، الدولة الفارسية، وقال فيه غر القصائد وأعطاه عطايا كثيرة جزيلة ورجع. هو ماشي في الطريق خرج عليه قطاع الطرق فأخذوا ماله، هذا يعني كموجز مختصر لترجم من هو هذا أحمد شواء ابن الحسين، فكان هناك أخذ المال، فقال له خادمه أو الذي كان معه أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والرمح والسيف، فكر عليهم فقتلوه، انتهت حياته وهو آت من عند الدولة شواء البويهية. فعلى كل حال أنه في عصره كان أضخم شواء شاعر وأشهر شاعر، وهذا يقول وما الدهر وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا، يعني شعره يطير في آفاق الأرض. ويقال إنه سبب إنه ادعى في بدئه الأمر النبوة، وهكذا يقول مترجمون، وبعد ذلك حبسه أمير حمص وتاب ورجع وأقر بخطأه، هكذا أنا أعلم. على كل حال يعني مشهور هذا الإنسان، فمن جملة ما نقد عليه ابن هشام قال أخطأ في هذا، إذا الجود لم يرز خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، ومعنى البيت ولا إيش صدقاتكم بالمني والأذى لا تبطلوا، هو هذا النفس هذا المعنى. المعنى إذا كان واحد أعطى عطايا وصار يمن بها، ذاك المعطى ينفر والمال راح، فهذا معنى قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا مأمور بالإخلاص وأتبع إعطاءه بإذاء، فالذي أعطي طبعا ما دام لحقه إذا لا يكون له تلك المنة، ولا المال موجود، لذلك إذا الجود كأنه بيت الشعر يحث على الإخلاص في العطاء. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا بأن المعطى قد لحقه ولده، ولا المال الذي أعطاه باقيا، فيمر فيحث على الإعطاء والإخلاص في الإعطاء حتى يكتسب إن كان ذهب المال لكن تبقى المحامد والمكارم والمنة عليه. هذا معنى البيت. ومحل الشاهد فيه كون وقال فلا الحمد مكسوبا، وقع اسم لا في المعرفة، وقال ابن هشام انه هذا خطأوه لانه جعل لا التي لا تعمل الا في النكرات قد عملت وين في المعارف، ولا المال باقي نفس الشيء. شرط الكلمة الثانية مثل كالجملة الاولى. اذا اصبح الاعمال وجوبا وليس جوزا. لا جوازا، جوازا كل هذه ما وكلها يعتبر إيش إذا اجتمعت الشروط، إن شئنا أعملنا وإن شئنا ألغينا. ولماذا خطأ؟ خطأ كونه استعمل المعرفة اسم لله عملها. ما اشترط ما قال فلا الحمد مكسوب بحسب القواعد الدخول، فشو قال فلا الحمد مكسوبا، قد أعملها في المعرفة وهو المال، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. أنا أتكلم. هل أخطأ في هذا؟ ما خالف، لأنه ما قلنا لا يستشهد في كلامي مخطئ. لا يعني إذا أنا من خلال السؤال يعني أنا أتكلم بأن الإعمال هنا في النكرة وجوبا ليس جوازا. ما في نكرة، معرفة. هي هذا معرفة. إذا أصبح الشرط هو لابد أن تكون مع نكرتين. إذا كان قلنا فلا الحمد مكسوب ما في شيء، باعتبار انه هي لا ما عملت، رجعت الجملة الى كونها مبتدأ وخبر. الشروط من بعد الامر افهمناكم انه اذا اجتمعت الشروط يجوز الاعمال ويجوز الاهمال، فعند فقدان شرط من هذه الشروط يجب الاهمال. والمتنبي هنا اخطأ لانه لم يهمل بل اعمل، مع انه اختل شرطه والتنكير. نعم تجي بعد ما مثل بني غدان ما انتم وذهب، لكن بعد لا قال ما في حاجه نشتري، ان ما اتقع ان الشرط ان الزائد نهائيا. قال وذات لكن في الدين تعمل عمل ليس. نعم كلمه لات هذه خلاصتها، لا تعمل الا فيما يدل على الزمن، ولا يجوز أن يذكر اسمها وخبرها، بل لا بد من حذف أحدهما، والغالب أن يكون المذكور الاسم والمحذوف الخبر. تفضل. اسمها وخبرها لا يجمع بينهما، بل لا بد من حذف أحدهما. هذا أحسن عبارة دون درع، مو لفظ الحين فقط. نعم هشام يقرأ. نعم مشان الآية التي حين نص الفرار. نعم تحين مناص حينا لهم، هذا بيكون ذكرنا الاسم وحذفنا على خلاف الغالب، الغالب أن يكون المحذوف الاسم ويبقى الخبر على قراءتنا نحن، لكن على هذه القراءة التي نقل ابن معرف ولم يعرفنا انه هي من القراءات السبع او من القراءات الشاذة. نعم النواسخ ثلاثة ابواب. فهنا خلص الباب الاول وهو القسم الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر. في عندنا هنا الباب الثاني وهو على العكس، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. إذن نقف هنا.